بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. كان الكلام في بيان الحق والباطل. قلنا بأن الصدق تارة يقع وصفا للكلام اللفظي، وأخرى يقع وصفا للكلام الوجودي. وبينا فيما سبق بأن الصدق إذا وقع صفة للكلام اللفظي فمعناه المطابقة للواقع وعدم المطابقة له. وأما إذا وقع الصدق وصفا لكلمات الله الوجودية فالمراد منه هو الحق ويقابله الباطل. ومن هنا صرنا في مقام تعريفهما، ما هو المراد من الحق وما هو المراد من الباطل. وقد بينا بالأمس بحمد الله تعالى تعريف الحق والباطل، ثم بينا قوله تعالى ما معنى، ثم بينا معنى قوله تعالى ويعلمون أن الله هو الحق المبين. بمناسبة بيان الحق والباطل أولا وثانيا للاستشهاد المتعدد بهذه الآية المباركة، وهي آية وأنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، الآية 17 من سورة الرعد، أنه نستشهد بهذه الآية المباركة في موارد متعددة، وخصوصا لأنه جاء في ذيلها كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. وللقوانين الوجودية العامة المترتبة عليها ندخل في هذا اليوم في هذه الآية المباركة وتوضيح المراد من هذه الآية. طبعا بالمقدار الذي يمكن أنا أدخل فيها، تبقى هناك نكات أخرى نحن بعض الأحيان نبين المطلب في درس النهاية بعد نشير إليه إشارات في درس علم الكلام، أو نبين المطلب مفصلا في درس علم الكلام عندها نشير إليها إشارات في درس النهاية حتى لا يقع هناك تكرار في البحث، ومع ذلك أيضا قد يقع التكرار وهو مفيد أيضا. هذه الآية المباركة بتعبير السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، حيث يقول أن هذه الآية المباركة تستفاد منها أصول مهمة في المعرفة وقواعد أساسية مرتبطة بنظام الوجود. فلهذا أولا نحن نقرأ الآية المباركة وبعد ذلك ندخل في تفسيرها. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذا المطلب في المجلد 11 من الميزان صفحة 334. الآية المباركة أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، ف فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم، إلى آخر الآية. الراغب الإصفهاني صاحب المفردات، وهو من الكتب القيمة، هذا الكتاب من الكتب القيمة في فهم مفردات القرآن الكريم. الراغب الإصفهاني في هذه المادة وهي الباطل يقول: الباطل نقيض الحق، وهو ما لا ثبات له عند الفحص. بعد ذلك سيبين أنه ما لا ثبات له يعني ما لا تحقق ولا وجود له. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل، فبطلان الشيء هو أن يقدر للشيء نوع من الوجود ثم إذا طبق على الخارج لم يثبت على ما قدر ولم يطابقه الخارج. وهذا ما أشرنا إليه، أن الباطل يشبه الحق، يعني يتراءى لك أنه واقع حقيقة له تحقق، ولكنه في باطن الأمر لا تحقق ولا واقع له، لم يثبت على ما قدر ولم يطابقه الخارج، والحق بخلافه. فالحق والباطل يتصف بهما أولا الاعتقاد، ثم غير الاعتقاد بعناية ما، يعني الوجودات الخارجية أيضا تتصف بأنها حق وأنها باطل. فالقول نحو السماء فوقنا والأرض تحتنا يكون حقا، لماذا؟ لمطابقة الواقع إياه. إذا فحص عنه، إذا فحصنا عن الواقع نجد أن الواقع مطابق لهذا القول. ولقولنا السماء تحتنا والأرض فوقنا، ولقولنا السماء تحتنا والأرض فوقنا، كان باطلا. لماذا؟ لعدم ثباته في الواقع على ما قدر له من الثبات والتحقق والوجود. والفعل يكون حقا ويكون باطلا، محل شاهد هذا. القول يكون حقا ويكون باطلا، يعني مطابقا للواقع وعدم المطابقة للواقع. أما ما معنى أن يكون الفعل حقا أو أن يكون الفعل باطلا؟ قال: والفعل يكون حقا إذا وقع على ما قدر له من الغاية أو الأمر. إذا وقع الفعل على ما قدر وما يسر له من الغاية نسمي ذلك الفعل ماذا؟ حق. أما إذا وقع في غير الطريق الذي رسم له للوصول إلى غايته، ذلك الفعل يكون فعلا باطلا، لأنه لا ينتج الغاية والغرض والفائدة المترتبة من ذلك الفعل، كالأكل للشبع والسعي للرزق وشرب الدواء للصحة مثلا، إذا أثر أثره وبلغ غرضه، ويكون باطلا إذا لم يقع على ما قدر عليه من الغاية أو الأمر. والشيء الموجود في الخارج حق من جهة وباطل من جهة أخرى. إذن الفعل قد يتصف بأنه حق إذا كان في طريق تحقيق الغاية التي لأجلها وجد، وإن لم يكن في ذات الطريق يسمى الفعل باطل. والوجود أيضا قد يكون حقا وقد يكون باطلا. الوجود الحق ما هو؟ الوجود الباطل ما هو. الوجودات في عالمنا على قسمين كما قرأنا في الفلسفة، إما وجود غني وإما وجود فقير. ما هو الوجود الغني؟ هو الذي وجوده قائم بنفسه مستقل عن غيره، كما بيناه في أبحاث سابقة مرارا. الغني هو القائم بذاته المقوم لغيره، أما الفقير ما هو؟ الفقير هو المتقوم بالغير. كل عالم الإمكان وجود فقير، عين الربط والحاجة والفقر إليه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. خب يا أيها السماء والأرض ماذا؟ مو أنتم الفقراء؟ يا أيها الأشجار وكل ما في هذا العالم من الملائكة والعقول وعالم المثال وعالم المادة، يعني هذه ليست فقيرة إلى الله؟ لا، من باب أوضح المصادر، من باب أن الخطاب موجه إلى الإنسان، الخطاب أيضا وجه إلى الناس. يا أيها الناس أنتم الفقراء، ولا مو مقصود الاقتصار على الناس أنهم فقراء، أما غير الناس فليسوا كذلك. إذن الوجود عندنا وجودان، غني وفقير. الوجود الفقير ما هو؟ هو الذي يكون قائما بغيره. مرارا ذكرنا مراد من الوجود الفقير يعني الوجود الذي هويته مرتبطة بالغير، من قبيل المعنى الحرفي الذي نقرأه في علم الأصول. المعنى الحرفي سنخ معنى ولكنه مستقل عن الطرفين، لو قائم بالطرفين. هذه معنى الظرفية، سنخ معنى مستقل عن الطرفين، لو معناه قائم بالطرفين، قائم بالطرفين. وإلا لو كان المعنى الحرفي سنخ معنى مستقل عن الطرفين لاحتاج إلى رابطين، رابط يربطه بالموضوع ورابط يربطه بالمحمول، ولم يكن هو رابطا بين الموضوع والمحمول. إذن هو السنخ معنى قائم في الغير، قائم في الغير لا قائم في نفسه. ومن هنا كل عالم الإمكان معنى قائم فيه سبحانه وتعالى، قائم به سبحانه وتعالى. فلهذا في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: كل قائم في سواه فهو معلول، وكل عالم الإمكان قائم في سواه سبحانه وتعالى، سبحانه. وهذا معنى ما أشرنا إليه، داخل في الأشياء لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمزايلة. عندما نقول قائم به، هذا مو معناه اتحاد، مو معناه حلول، كما عندما نقول في المعنى الحرفي أنه قائم بطرفيه، هذا مو معناه أن المعنى الحرفي صار جزءا للمعنى الاسمي، أو أن المعنى الاسمي حل في المعنى الحرفي. إذن كل ما سواه سبحانه وتعالى هو معنى حرفي، يعني عين الفقر والحاجة إليه. حتى أنت إن نظرت إلى هذا العالم بهذه النظرة فهي حق أم باطل؟ تكون حقا. أما إن نظرت إلى هذا العالم بما هي وجودات مستقلة ولكن لها خالق، هذه النظرة تكون باطلة أو تكون حق؟ تكون باطل. ومن هنا نحن مرارا بينا للإخوة أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم واحد من أدعيته المباركة: اللهم أرني الأشياء كما هي. يعني ماذا؟ يعني كما هي عليه في الواقع، وكما هي عليه في الواقع هي ماذا؟ هي عين الربط، عين الحاجة به سبحانه وتعالى عين الفقر والتعلق به سبحانه وتعالى، كلها آيات عظمته سبحانه وتعالى، كلها شواهد قدرته وعلمه. هذا هو الحق. هذا إذا نظرنا إلى الموجود الممكن بهذه النظرة يكون موجودا حقا. أما إذا نظرنا إلى هذا الموجود بنحو أنه مستقل من دون الله سبحانه وتعالى يكون موجودا حقا لو يكون موجودا باطلا. يكون موجود، شو يعني يكون موجودا باطلا؟ موجود وباطل، أو ذاك الذي نتخيله أصلا لا وجود له في الخارج. هذا الذي بيناه بالأمس، أن معنى البطلان ليس هو الوجود الباطل، معنى البطلان هو عدم الوجود، عدم التحقق، عدم الثبات، لا أنه وجود ولكنه باطل. يعني هذا الذي أنتم تتخيلوه تتصوروه أنه قائم في نفسه، هذا لا وجود له في الخارج، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. أنت في ذهن الحاسب، في ذهن الظان الذي يحسب أنه ماء، هو يتصور أنه يرى ماذا؟ يرى الماء، ولكن في الواقع يوجد ماء أو لا وجود للماء؟ لا وجود للماء. يعني ذلك الصورة، ذلك الاعتقاد لا محكية له في الخارج، لا تحقق له في الخارج. وهذا معنى أن الموجود إما حق وإما باطل. التفتوا جيدا، مو معنى أنه يوجد عندنا موجود ولكنه ماذا؟ باطل، من قبيل السالبة بانتفاء المحمول، بل من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. يعني لا وجود. هذا الذي نقرأه في علم المنطق، أنت مرة تقول زيد ليس بقائم، زيد موجود ولكنه جالس ليس بقائم، هذه سالبة بانتفاء المحمول للموضوع، هذه سالبة بانتفاء المحمول، يعني الموضوع متحقق ولكن هذه الصفة غير موجودة له. وأخرى تقول زيد ليس بقائم لأن زيد غير موجود، فهنا ليس بقائم سالبة بانتفاء الموضوع. هنا عندما نقول الفعل الوجود إما حق وإما باطل، ليس مرادنا بأنه يعني وجود ولكنه باطل، لا وجود حق وما عداه هو باطل. اكتفتوا للعبارة. قال والشيء الموجود في الخارج حق من جهة أنه موجود كما اعتقد كوجود الحق تعالى. أنت عندما تعتقد الله موجود، هذا مطابق الاعتقاد متحقق في الخارج أو لا؟ إذن الله حق. أما والشيء غير الموجود وقد اعتقد له الوجود، هذا باطل. وكذا لو كان موجودا لكن قدر له من خواص الوجود ما ليس له، كتقدير الاستقلال والبقاء للموجود الممكن، فهذه الخاصية باطلة أم حق؟ من الواضح أن هذه الخاصية بطلان ماحض من جهة عدم الاستقلال أو البقاء المقدر له، وإن كان حقا من جهة أصل الوجود. إذن تارة الاعتقاد يتصف بأنه حق أو باطل، ومرجعه إلى المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع، وأخرى أن الوجود يتصف بأنه حق وباطل، ومرجعه إلى أن الحق متحقق وأن الباطل لا تحقق له ولا ثبات. فلهذا السيد العلامة يقول والآيات الكريمة من غرر الآيات القرآنية تبحث عن طبيعة الحق والباطل، فتصف بدء تكونهما، كيف يتكون الحق والباطل وكيفية ظهورهما والآثار الخاصة بكل منهما وسنة الله سبحانه الجارية في ذلك، ولن تجد سنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن هذه الآية المباركة هي من القوانين، من الآيات التي تبين قانون الله سبحانه وتعالى الذي عبر عنه القرآن بالسنة، قانونه في الحق والباطل. فقال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. قوله أنزل فعل، فاعله هو الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إن شاء الله تعالى عندما نصل إلى بحث القضاء والقدر سنتكلم ما هو المراد من القضاء، ما هو المراد من القدر، وما هو المراد من هذه الآيات التي تتكلم عن القدر، وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال: فعل فاعله هو الله سبحانه وتعالى، لم يذكره لوضوحه بل لعظمته، لأنه تارة يحذف الفاعل لتوهينه، وأخرى يحذف الفاعل لعظمته ووضوحه وبداهة وجوده. وتنكير ما وأنزلنا أو أنزل من السماء ماء، مو وأنزل الماء، وأنزلنا الماء بالألف واللام، لا، أنزل ماء تنكير. قال: للدلالة على النوع، وهو الماء الخالص الصافي، يعني نفس الماء. الإخوة تذكرون نحن مرارا ذكرنا أن الفيض عندما ينزل من الله ينزل ماذا؟ لا لون له، لا صبغة له، لا خصوصية واسم له. من ينزل من الله سبحانه وتعالى ليس فيه خصوصية صبغة معينة كالماء، فإن الماء الصافي هو الماء الذي لا لون له، لا طعم له، لا رائحة فيه، لا إلى غير ذلك. خب، هذا الاستعمال استعمال حقيقي لو استعمال مجازي؟ بل إيه؟ استعمال الماء في الفيض النازل. أحسنتم، بناء على ما حققناه قلنا أن الألفاظ موضوعة لروح المعاني، لا أنها موضوعة لمصادقها المادية. لو كان لفظ الماء موضوع لهذا السائل الذي بأيدينا، فاستعماله في الرحمة النازلة من الله سبحانه وتعالى يكون استعمالا في غير ما وضع لا. ولكن ذكرنا أن لفظ الماء مستعمل لروح المعنى، موضوع لما يفيد هذا المعنى، سواء كان هذا الموجود المادي أو كان مصداقه الفيض الصادر من الله، أو مصداقه الوجود المنبسط، مصداقه وجه الله سبحانه وتعالى، فإنه أيضا يصدق عليه الماء حقيقة. قال: للدلالة على النوع، وهو الماء الخالص الصافي، يعني نفس الماء من غير أن يختلط بشيء أو يشوبه تغير. خب، لماذا نكر الأودية؟ قال: أنزل من السماء ماء فسالت أودية. قال: إنما نكر الأودية للدلالة على اختلافها في الكبر والصغر والطول والقصر وتغايرها في السعة والوعي، ونسبة السيلان إلى الأودية نسبة مجازية. المجاز على قسمين: مجاز عرفي، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وهذا هو المجاز الذي نستعمله في اللغة، استعمال اللفظ في غير ما وضع له من المعنى. وعندنا مجاز فلسفي، مجاز عقلي، وهو المسمى المجاز في الإسناد لا المجاز في الاستعمال. أنت تقول: جرى الميزاب. هو جرى الماء في الميزاب لو جرى الميزاب؟ من الواضح الماء هو الذي جرى في الميزاب، ولكنه إذا نزل المطر على السطح أنت تقول جرى الميزاب. هذا الاستعمال، هذا الاسناد اسناد حقيقي لو مجازي؟ الفلاسفة يقولون هذا اسناد مجازي. لماذا؟ قالوا لوجود نحو ارتباط واتحاد بين الجاري وغير الجاري، لأن الجاري هو الماء، وأين يجري؟ يجري في الميزاب. إذن هذا الاتحاد الموجود بين الماء والميزاب أدى إلى أن نسند الجريان إلى الميزاب أيضا. هنا عندما تقول الآية المباركة فسالت أودية بقدرها، هذه سالت الأودية، لو سال ذلك الوجود الذي دخل في هذه الأودية، سال ذلك الماء الذي وجد في هذه الأودية. إذن عندما ننسب السيلان إلى الأودية هذه نسبة مجازية، لأن الحياة إنما هو بذلك الماء النازل من السماء. وإذا قلنا هذا حي، إذا قلت زيد حي، هذه نسبة الحياة إلى زيد، هذه نسبة بعد حقيقية لو نسبة مجازية؟ تكون مجازية. لماذا تكون مجازية؟ باعتبار أنه زيد حي يعني حياة زيد حي، مو زيد حي. لماذا؟ لأن الذي به حياة ما هو؟ أنا أضرب مثال حتى يتضح المطلب. أنت تقول الجسم أبيض، إذا كان الجسم فيه لون هو البياض، هو الجسم أبيض لو البياض الموجود في الجسم أبيض، أي منهما؟ من الواضح الجسم ليس بأبيض، الجسم لا لون له، وإنما اتصف بالبياض لعروض ماذا؟ لعروض البياض عليه. فالبياض أبيض أولا وبالذات، ويسند البياض إلى الجسم ثانيا وبالعراض. فإذا قلت أنت زيد حي، زيد عالم، زيد قادر، هذه واقعا زيد عالم قادر حي، لو أنه هذاك الوجود الذي سال فيه حي عالم قادر إلى غير ذلك، أي منهما؟ ها؟ وهذا ما ذكرناه قبل قليل، ماذا؟ من أنه إذا نسبت إليها الوجود مستقلة فهو عين البطلان، أما إذا نسبت إليها الوجود بما هي عين الربط والحاجة إليه سبحانه وتعالى، عند ذلك يكون حقا. قال ونسبة السيلان إلى الأودية نسبة مجازية، نظير قولنا جرى الميزاب، وتوصيف الزبد بالرابي لكونه طافيا يعلو السيل. التفتوا للنكتة، خب لماذا نحن نقول هذا حق عندما نرى هذا الزبد الذي يطفو على السيل؟ لأن السيل عند ذلك ما هو؟ أسفله ولا نرى، فنرى الحق في أين؟ نرى الحق في الزبد. ولكنه إذا جاء الحق وزهق الباطل يتضح بأنه لم يكن إلا بطلانا محضا، وكنا نتصوره حقا، فهو متشبه بالحق لا أنه حق. قال يعلو السيل دائما، وهذا كله بدلالة السياق، وإنما مثل بالسيل لأن احتمال الزبد الرابي في السيل أظهر من غيره. والمعنى أنزل الله سبحانه من السماء، فسيا سماء هذا بعد سماء المادية، طبعا القرآن صريح يقول كذلك يضرب الله الأمثال. إذن هذا الذي نزل منه الماء، خب ليس هو الماء المادي، لأنه لو كان الماء المادي نقول كلنا ماذا نقول؟ نقول مراد هذا السماء المادي، ولكن الماء النازل أي ماء؟ الماء الذي هو الحياة. طبعا لا أريد أن أقول أن الآية مختصة بالماء الذي هو الحياة، بل أريد أن أقول هذا واحد من مصاديق الآية المباركة، كما أن نزول الماء من السماء المادية، نزول الماء المادي من السماء المادية أيضا مصداق من مصاديق هذه الآية المباركة. أنزل الله سبحانه من السماء وهي جهة العلو ماء بالإمطار، فسالت الأودية الواقعة في محل الأمطار المختلفة بالسعة والضيق والكبر والصغر، سالت بأي مقدار؟ سالت بقدرها. بس أنت إذا عندك إناء مربع الشكل، هذا الماء الذي يوجد فيه يكون شكله ماذا؟ مربع. إذا عندك إناء مثلث الشكل، الماء الذي وجد فيه يكون ماذا؟ مثلث الشكل. إذا كان الإناء الموجود عندك مصبوغ باللون الأحمر، أنت ترى هذا الماء بأي لون؟ بالأحمر. هذا من قبيل أنه أمامك زجاج ومرايا مختلفة الألوان، أنت ترى العالم من خلال المرايا ومن خلال تلك الزجاجات بلا لون أو مع الألوان، وفي الواقع أنها لها لون أو ليس لها لون. ليس لها لون. إذا منشأ هذا الاختلاف بعد ليس هو الماء، وإنما منشأ الاختلاف ما هو؟ منشأ الاختلاف إنما هذه الأودية التي نزل فيها الماء. هسه اللي عنده مهيئ فد إناء كبير جدا، فعندما ينزل المطر شي حصل مولن؟ يحصل ماء كثيرا. واللي إناؤه ضيق مولانا يحصل ماء بقدر ماذا؟ بقدر إنائه. الله سبحانه وتعالى لهذا أعطى ماء كثيرا، ولهذا أعطى ماء قليلا، ولكنه جزافا أعطى لهذا كثير ولهذا قليل، أو لأن هذا هيئ إناء كبيرا فأخذ ماء كثيرا، وذاك هيئ إناء ضيقا صغيرا فأخذ ماء قليلا. إذن اختلاف الناس في سعة أخذ الفيض والعطاء منه أو ضيق أخذ العطاء منه، هذا مرتبط بالله لو مرتبط بالناس؟ بعد من الواضح هذا مرتبط بالناس. أنت بقدر ما تهيئ من الأوعية، بقدر ما تهيئ من المقدمات، بقدر ما تهيئ من الاستعدادات، الله سبحانه وتعالى يفيض عليك بذلك المقدار. شوفوا الآن لو فرغنا أنه عندك سفر طويل، هذا السفر يقع مسافة 10,000 كيلومتر، 10,000 كيلومتر في الطرق مولانا، في الطريق ماكو أي زاد وأي راحلة أي معين، ماكو. الحياة حياة فردية لا حياة اجتماعية، لا يوجد أحد لم يعينك، إذا نقص ماءك زادك راحلتك لا يوجد شخص آخر يعطيك من مائه من راحلته من زاده، لا توجد أي إعانة. أنت إذا ما أخذ وياك طعام لعشر كيلومترات تستطيع أن تطوي هذه المسافة إلى أي مقدار؟ إلى 10 كيلومترات. بعد ذلك ماذا؟ تحتك. إذا ما أخذ 100 كيلومتر، إذا 1,000 كيلومتر، 1,000 كيلومتر، إذا 10,000 كيلومتر تصل إلى المقصد 10,000 كيلومتر. فإذا أنت وزادك، أي مقدار من الزاد مهيئ؟ أنت وزادك. طبعا هذا الزاد يختلف من موضع إلى آخر، إذا كان في الأمور المادية فيحتاج إلى زاد مادي، إذا كان في الأمور المعنوية فيحتاج إلى زاد معنوي. طب ما هو الزاد المعنوي؟ ها؟ ما هو الزاد المعنوي؟ التقوى. التقوى زاد الإنسان. الزاد المعنوي للإنسان هو التقوى، وخير الزاد نحن ذكرنا هنا اللي يتذكر الإخوة، قلنا هذا زادك، والتقوى موضح. إنسان في السفر بعد ماذا يحتاج؟ بعد ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى راحلة، يحتاج إلى مطية، وخير المطايا ها انتقاء الليل. قلنا فيما سبق صلاة الليل، رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه، ها ما مو من عندي ها، أنه خير المطايا مطية الليل اجعله لك راحلة. والزاد زاد التقوى، أسأنت وأي مقدار تستطيع أن تسافر ذلك السفر إلى الله سبحانه وتعالى في سلوكك إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى إذا أنت استطعت أن تطوي مقدار 10 كيلومترات، طبعا 10 كيلومترات معنوية وذاك طوى 1000 كيلومتر ولكن معنوي، هذا الله سبحانه وتعالى جزافا لهذا أعطى مجال 10 كيلومترات وذاك 1000 كيلومتر، لو لأن المقدمات من هنا. إذن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أولياء الله الصالحون العباد، الله من يوفقهم، الله من يصل بهم إلى مقامات عالية، هذه بنحو الجزاف، بنحو ما عندنا من الهوى نقرب ونبعيد، أو ضمن السنن وضعها الله سبحانه وتعالى في هذا العالم. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فلهذا يقول أي كل بقدره الخاص به، فالكبير بقدره والصغير بقدره، فاحتمل السيل الواقع في كل واحد من الأودية المختلفة زبدا طافيا عليها، هو الظاهر على الحس يستر الماء بستر أو يستر الماء سترا، يستر تلك الحقيقة، يستر ذلك الحق الموجود وراء هذا الزبد الطافي. طبعا الزبد أيضا وجود، لا تقولوا إذا كان الحق باطلا تشبيهه بالزبد في غير محل، لأن الزبد أيضا نحو من الوجود. نحن مرارا ذكرنا أن الأمثال تقرب من جهة وتبعد من جهة، نحن فقط نريد أن نبين بأن هذا ليس هو الحق بل هو الباطل. ثم قال تعالى من القوانين: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. جمع بين الزبدين، لأن الآية أنا اختصرت منها فات مقدار، لأن الآية المباركة قالت: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. ثم جمع بين الزبدين، أعني زبد السيل وزبد ما يوقدون عليه، وقد كان متفرقين في الذكر لاشتراك الجميع فيما يذكر من الخاصة، وهو أنه يذهب جفاءان. وقد عدل عن ذكر الماء، التفتوا للنكتة، وقد عدل عن ذكر الماء. شوفوا صدر الآية المباركة تقول: أنزل من السماء ماء، أما عندما جاء إلى الذيل قال: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث. كان ينبغي يقول: وأما الماء فيمكث، لأن الآية ماذا قالت؟ ماء زبد طافي، إذن الزبد يذهب جفاء، ينفع الناس ما هو؟ هو الماء. ولكن الآية المباركة عدلت من الماء إلى ذكر ماذا؟ إلى ذكر: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يقول: وقد عدل عن ذكر الماء وغيره إلى قوله: وأما ما ينفع الناس، للدلالة على خاصة يختص بها الحق، وهو أن الناس ينتفعون به، وهو الغاية المطلوبة لهم. ثم قال تعالى: كذلك يضرب الله الأمثال. حتى أكو بعض البحوث المرتبطة بالأمثال احنا ما عدنا علاقة بها، نأتي إلى القوانين التي يريد أن يستفيدها السيد العلامة من هذه الآية المباركة. يقول: وقد تبين بهذا المثل المضروب في الآية عدة أمور هي من كليات المعارف الإلهية. أحدها أن الوجود النازل من عنده تعالى على الموجودات هو بمنزلة الرحمة السماوية، والمطر النازل من السحاب على ساحة الأرض أن الوجود النازل من عنده خال في نفس نفسه عن الصور والأقدار، لا يتقدر بقدر، لا يتصور بصورة، وإنما يتقدر من ناحية الأشياء أنفسها. إذن النقطة الأساسية التي نستفيدها من هذه الآية المباركة أن اختلاف قابليات الناس، اختلاف قابليات الموجودات في أخذ العطاء، هذا جزافي أو مرتبط بهم أنفسهم. من هنا تنحل عندنا معضلة أساسية، وهو أنه لماذا زيد الله سبحانه وتعالى أعطاه قابلية يستطيع بها أن يكون نابغا، يكون عبقريا، ولكنه فلان لم تعطى له مثل هذه القابلية؟ الجواب بحسب ما هيئ من القابليات. إن شاء الله في آخر المطاف كما ذكرنا في درس النهاية سنبين أن هذه القابليات لماذا تختلف من موجود إلى موجود آخر. قال وإنما يتقدر من ناحية الأشياء أنفسها كماء المطر الذي يحتمل من القدر والصورة ما يطرأ عليه من ناحية قوالب الأودية المختلفة في الأقدار والصور، فإنما تنال الأشياء من العطية الإلهية بقدر قابلياتها واستعداداتها وتختلف باختلاف الاستعدادات والظروف والأوعية. إذن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الفعل، هو أفاض الوجود على المؤمن وعلى الكافر. هو أفاض الوجود أم لا؟ ولكنه عندما جاء هذا الوجود إلى هذا القالب صار وجود حسيني، ولكن هو جعله وجود حسيني أو لأن القابل قابل حسيني؟ ها؟ القابل بعد الفيض من جاء من هناك ما كان فيه لون أنه حسين، لون أنه شمر أو يزيد، ما في هذا اللون، ما موجود. نفس هذا الوجود عندما جاء إلى من؟ إلى هذا القابل، إلى هذا الوادي، إلى هذا الإناء الذي نسميه شمر، نسميه يزيد، ظهر بأي ملبس؟ ظهر بأي لباس؟ بلباس أنه شمر. ماذا فعل؟ قام بهذا الفعل. فلهذا تجد الآية المباركة ماذا تقول؟ تقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، ولكنه نحن نمد هؤلاء وهؤلاء من عندنا، هؤلاء وهؤلاء من عند أنفسهم، ها؟ من عند أنفسهم، وإلا من عندنا لا يوجد إلا وما كان عطاء ربك محظورا. وهذا العطاء لا لون له، لا قدر له، لا صورة له، لا صبغة له، وإنما عندما يأتي في الأودية والأقدار ينصبغ بها ويتلون بها. وهذا أصل عظيم، انصافا أنه أصل عظيم، حيث أنه عند ذلك تنقطع هذه الشبهات التي تقول بأنه الله سبحانه وتعالى لماذا جعل فلان بهذا النحو وجعل فلانا بذاك النحو، هذا جعله جميل وذاك جعله ماذا؟ قبيح، ونحو ذلك من الأمور. هذا جعله إنسان وذاك صار شجر، وذاك صار بقر، وذاك صار حيوان آخر، ونحو ذلك. هذه كلها ليست مرتبطة الفيض. نعم، هذه الأواني التي تستقبل الفيض الله سبحانه وتعالى جعل فيها قوانين خاصة، هذه القوانين الخاصة إن صارت بهذا النحو تكون بهذا الاسم، وإن كانت بذاك النحو تكون باسم آخر. وهذا أصل عظيم يدل عليه أو يلوح إليه آثار كثير، آيات كثيرة في كلامه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. هذا القدر بعد مرتبط به لو مرتبط بالأشياء؟ مرتبط بالأشياء، أما عندما هو موجود عنده بعد ليس موجودا عنده بقدر، موجود عنده لا بقدر، موجود عنده لا بحد، موجود عنده لا بصورة. وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقوله وأنزل لكم من الأنعام ومن الدليل عليه جميع آيات القدر. إن شاء الله في بحث القضاء والقدر سنتعرض لتلك الآيات ونشير إليها. ثم إن هذه الأمور المسمات بالأقدار وإن كانت خارجة عن الإفاضة السماوية، يعني هذه الرحمة التي لا لون لها، ولكن خارجة عن نظام الوجود أو ليست خارجة عن نظام الوجود؟ ها؟ ليست خارجة من نظام الوجود، لأنه هذه هي السنن التي وضعها الله سبحانه وتعالى في هذا النظام. قال مقدر لها لكنها غير خارجة عن ملك الله سبحانه وتعالى وسلطانه، ولا واقعة من غير إذنه. وقد قال تعالى إليه يرجع الأمر كله، وقال بل لله الأمر جميعا. ومن السورة وبانضمام هذه الآيات إلى الآيات السابقة يظهر أصل آخر أدق معنى وأوسع صدقا، الذي هو الأصل الثاني ثم أصل ثالث، وتكتمل الآية المباركة وتأخذ منها النتائج إن شاء الله تعالى. ولكنه قبل الانتهاء احنا كان بدنا ان نسأل الإخوة انه هذاك البحث اللي اشرنا اليه ندخل فيه او لا ندخل فيه؟ بلي ولانا اللي يردون ندخل فيه يرفعون ايديهم. خوف جيد، الحمد لله اجماعكم ولانا على الدخول. جيد ان شاء الله تعالى باذن الله. لا بعد تريدون نحسبكم اثنين ما يصير احنا.